لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه رسالة اسمها فتاوى مهمة للتجار ورجال الأعمال، فتاوى مهمة للتجار ورجال الأعمال، قام بالإجابة عنها اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، فنسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أي نعم، إن شاء الله تعالى كعادتنا سنشرح شرح ميسر كده ثم نقرأها إن شاء الله مع بعض. يقول السؤال الأول: تواطؤ المشترين لإيقاف سعر السلعة عند سعر معين، تواطؤ المشترين لإيقاف سعر السلعة عند سعر معين، يعني يا أخوانا، يعني مثلا سوري ناس في حراج بيعوا سيارات، يوم يتفقوا إن السيارة دي ما تزيدش عن مبلغ كذا، وليكن مثلا 70,000 جنيه، فيتفق التجار مع بعضهم ان السيارة اللي هي موديل كذا نوعها كذا ما زيدش عن هذا المبلغ. فاللجنة الدائمة قالت ان هذا لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ قالوا يعني لان هذا يعني فيه اثرة واضرار الانسان المسلم باخيه الايه المسلم، دي خلاصة المسألة. وكذلك ايضا بين ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وبيع حاضر اللباد والتسعير لغير ضرورة، وصوم الرجل على ثوم اخيه وبيعه على بيع اخيه وخطبته على خطبة اخيه، وبين ان كل هذه الامور التي نهي عنها من الامور التي تجلب عدم المودة والمحبة بين المسلمين. واما بالنسبة للسؤال الثاني، يقول لي عقار وله دخل غير سنوي يؤجر لمدة 9 أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنويا عندما تصرف الاجرة، احب اخراج ما علي من الزكاة المفروضة فهل المؤجر شهريا تدفع اجرة زكاته؟ فبالنسبة لرجل عنده عمارة، هذه العمارة مثلا فيها 50 شقة او اكثر او اقل، كيف يكون زكاتها؟ ليس هناك زكاة في العمارة، ولكن الزكاة في ريعها الذي يأتي منها اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، واما الزكاة الشهرية فهذا لم يرد ان يكون فيه زكاة ايه شهرية. لكن مثلا لو ان انسانا يخرج مبلغا من المال لأسرة من الأسر الفقيرة، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انني زكاتي 1200 جنيه، فكل شهر بطلع 100 جنيه لأسر. مثلا انا زكاتي فين؟ زكاتي في رمضان، فبدأت مثلا من محرم وطلع 100 جنيه صفر 100 جنيه وهكذا، فيجوز تقديم الزكاة لحاجة من الحاجات، ولا يجوز تأخير الزكاة، اي نعم. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ انها مسألة مهمة جدا. يا اخوانا، السياسي الحقيقي هو الذي يستطيع ان يسوس اسرته، يعني ان يسوس زوجته واولاده. والنساء لهن عقل خاص، فكيف يعني شيء بسيط جدا يدخل الصورة على الزوج، لان الزوجة لن تنظر للشيء بقيمته النقدية المادية، وانما تنظر للشيء انك تذكرها وانها في بالك، هي في بالك. يعني تقول للزوجة: ان اول ما رأيت الخاتم وانا ماشي كده وجدت اسمك مكتوب عليك. ايه المشكلة؟ الكلمة الطيبة صدقة، على طول قلت لابد ان اتي لك بهذا الخاتم، فهذه كلمة طيبة هتسعدها هتصرها. لكن المرأة قد تسعد فلا تستطع ان تترجم ما في قلبها من سعادة على لسانها تجاهك. قد تكون امرأة كتومة المشاعر، وقد تكون امرأة فياضة المشاعر. فياضة المشاعر تستطيع ان تعبر عما في داخلها، وفي امرأة ليست فياضة المشاعر وانما هي كتومة المشاعر، وهذا خطأ. خطأ ان تكون كتومة المشاعر تجاه زوجها، لكن هذا قدرت، هذا قدرت. فانت تحسن لي اولا واخيرا لله، فالله اسأل ان يوفقنا واياكم الى ما يحب الله ويرضى. فبارك الله فيك. بالنسبة لزكاة العقار، يعني عمارة من العمارات فيها 50 شقة او اكثر او اقل لا زكاة فيها، وانما الزكاة في ريعها اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يا اخوان. اين؟ واما بالنسبة للخضروات، خضروات الطماطم وبارك الله فيك والفلفل والباذنجان والخيار وما كان على الخيار وما كان على شكل ذلك، هذا لا زكاة فيه. وانما الذي قال بوجوب الزكاة فيه السادة الاحناف، كل ما يخرج من الارض ففيه الزكاة، ولكن جمهور العلماء يبينون انه لا زكاة في الخضروات، وانما الزكاة كما تعلمون انتم فيما يدخر ويقتات، مثل الارز والقمح والشعير والحنطة والعدس والفول وما كان على شاكلة ذلك. اذا بلغ النصاب فيخرج عليه زكاة. اذا بلغ النصاب، ويا محمد اذا بلغ النصاب وايه تاني؟ احسنت، وجوابك خطأ. اي نعم جوابك خطأ. ما وجه الخطأ فيه؟ هذا زرع حصاد، وقت حقه ايه؟ يوم حصاده، يوم ان تحصد تخرج الزكاة يا اخي. اما بالنسبة للمال، زكاة التجارة والعروض وزكاة المال، ايوه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن انت حصدت الزرع الان وقت حقه ايه؟ يوم حصاد. يبقى البند الاول ان السادة الاحناف يقولون ان كل ما انبتته الارض فيه زكاة، خضروات او غير خضروات. البند الثاني ان جمهور العلم ان الزكاة فيما يدخر ويقتات، مثل ايه؟ الارز والشعير والحنطة والقمح والفول والعدس والحمص وما كان على شاكلة ذلك. طيب كم النصاب؟ النصاب 612 كيلو. النصاب كم؟ 612 كيلو. طبعا انت هتقرأ في الكتب 5 اوسق والوسق 60 صاعا والصاع 4 امداد والمد حفنة بكفاية رجل متوسط. خلاصة الكلام ده ان هي 612 كيلو. 612 ايه؟ كيلو. يبقى زكاة نصاب الرز كما كامل 612. لو ان الارض جابت 500 كيلو، يبقى كم فيهم؟ كم فيهم؟ ليس فيهم شيء. لماذا ليس فيهم؟ لانهم لم يبلغوا النصاب. لكن انت تريد ان تخرج صدقة، ممكن ولا مش ممكن؟ ما حكم الصدقة استاذ؟ مستحب. ما حكم الزكاة استاذ؟ فرض. الزكاة فريضة. اي نعم. بارك الله فيك. واما بالنسبة للسيارات المعدل الاجرة، انا عندي 100 سيارة بتشتغل في القاهرة، 100 سيارة في المنصورة، عداد تاكسي كما يقولون، هل هذه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، وانما الزكاة في ريعها، اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول نخرج عليه الزكاة، اما السيارات نفسها ليست عليها زكاة. طيب، واما اوراق النقد، انا رجال معي مثلا 10,000 دولار، 10,000 يورو، 10,000 جنيه الى غير ذلك، ريالات، دراهم الى غير ذلك. فما دام المال قد بلغ النصاب، ما دام المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. ما دام المال بلغ النصاب حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. طبعا العملة التي كانوا يتعاملون بها فيما سلف اللي هي النقدين، ايش هم النقدين؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة. موضوع الجنيه والريال والدرهم والمارك والفرنك والروبية واليورو والدولار، دي اوراق حلت محل الذهب والفضة، اوراق البنكنوت دي، والبدل له حكم المبدل منه، البدل له حكم الايه؟ المبدل منه. طيب بارك الله فيك. حكم تأجير المباني للبنوك، انا راجل عندي مبنى، اتى بنك، البنك مثلا بنك مصر، البنك الاهلي، بنك التمويل السعودي، اي بنك من البنوك الربوية، اتى يريد ان يؤجر مني هذا البيت، يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وهذا مركز لمحاربة الله عز وجل، مركز لمحاربة الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا بعد ايه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن أجرت بيتي لهذا البنك الربوي فجعلت بيتي مركزا لمحاربة الله تبارك وتعالى وبالتعاون على الإثم والعدوان. هل الربح يا أخوان له حد؟ الربح ليس له حد معين. أن اشتهر عند الناس أن الربح لا يزيد على الثلث، ذكر بعض أهل العلم أن الأولى أن لا يزيد على الثلث. فأنا لو اشتريت حاجة بثلاثين جنيه ممكن أبيعها بمئة جنيه، يبقى أنا كسبت أضعاف مضاعفة، كما أنني من الممكن أن أبيعها بمئة جنيه، ممكن السلعة سعرها ينزل وأنا شريتها بثلاثين أبيعها بعشرة جنيه، ممكن ولا لا؟ فالتاجر يدور بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم أي الربح والخسارة، وهذا شأن التجارة التي قال الله فيها أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا كانت هذه السلعة لا توجد عند أحد إلاني، عند واحد بعينه، فهذا سيتحكم في سعر السلعة، فينبغي ألا يزيد سعرها، لأن الذي سيشتريها منه له حاجة فيها، وهي لا توجد السلعة إلا عند هذا الرجل، فيكون من اشتراها زي المضطر، مثل الإيه؟ المضطر. أقول مرة أخرى، إن الربح ليس له حد محدود بأولا. طب ثانيا، لأن الإنسان الذي اشترى الشيء قد يربح فيه وقد يخسر فيه، فكما أن الأسعار ترتفع وتزداد وتعلو فكذلك تنخفض وتهبط وتكون أقل مما اشتريت، فإن التاجر يدور بين الغنم والغرم. والبند الثالث، ذكر بعض الفقهاء أن الأولى بالمسلم ألا يزيد الربح عن الثلث. البند الرابع، إذا كانت السلعة في يد واحد فقط، أو مؤسسة يعني، فهذه ستتحكم في السلعة، فالواجب عليها أن تتقي الله في المسلمين ولا ترفع عليهم السعر، لأن الله جعل حاجة الناس بعضهم لبعض، فحاجة الناس لشراء هذه السلعة من هذا الفرد أو تلك المؤسسة تدفعه أن يتقدم لشرائها، فإذا رفعوا هذا السعر أكثر من اللازم فيكون كبيع يعني حاجة المضطر. طيب الاحتكار معناه أن أحتاج السلعة، وإنت عندك رز، أقول لك عندك رز، تقول لا أنا ما عندي رز، وإنت عندك رز في المخزن، أذهب للتاجر الثاني أريد رزا، يقول أنا ما عندي، هو عنده، وإنما ادخر هذه السلعة حتى يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها باعها، هذا احتكاره محرم. لكن خلصت من الموضوع ده، الآن في رز في السوق وأنا أروح أشتري رز ألاقي رز، وإنت عندك رز لكنك ادخرته في السوق، لماذا ادخرته في مخازنك؟ قال حتى يرتفع سعرها. هل هذا يجوز؟ يجوز ما دامت السلعة موجودة في السوق، ولا يعد هذا احتكارا، فهمنا كيف؟ ولا يعد هذا احتكار. لكن لو ان كل التجار خبأوا السلعة وادخروها فهذا يعد احتكار وهو حرام. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للتسعيرة، من هو المسعر؟ الله عز وجل. المسعر هو الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هناك تدخل، يعني لا يتدخل ولي الأمر في تحديد السلعة فيسعرها بكذا، إلا في حالة، ما هذه الحالة؟ إذا وجد ظلم واضطهاد لعامة المسلمين، فإذا وجد الظلم والاضطهاد فحينئذ يضطر ولي الأمر أن يتدخل ليحد الأمر، يبقى الأصل إيه؟ عدم تدخل ولي الأمر في تسعيرة السلعة إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ الظلم والاضطهاد وتحميل الناس ما لا طاقة لهم به. واضح يا اخوان؟ طيب، وهذا يقول انه اشترى بضاعة ويبيعها في مكانها. انت عشان تشتري بضاعة لابد ان تنقلها من مكانها، يعني البضاعة تصير في حوزتك وفي ملكك، ثم بعد ذلك تنقلها من مكانها الذي اشتريته منه ثم تبيعها، لأن هناك نهي أن تبتاع السلع حيث تباع. طيب، وبعد ذلك يقول هل في إيجارات المساكن زكاة؟ قلنا أن العمارات والبيوتات لا زكاة فيها، وإنما زكاة في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يأثم المساهمون بتعامل الشركة في الربا؟ يعني ينبغي يا إخوان إذا أراد المرء أن يشارك في شركة أن يكون هناك شروط ويستفسر ويسأل: هل أنتم تضعون أموالكم في البنوك الربوية؟ هل أنتم تسعون إلى ذلك؟ فإذا عرف منهم ذلك ينبغي أن يسحب منهم سهما. وإذا وعدوه وكتبوا بندا في العقد أنه لا يوجد هذا، فحينئذ لا شيء عليه. فإذا علم منهم أنهم نقضوا الاتفاق فعليه أن يسحب رصيده حينئذ. طيب، وأما حكم التأمين التجاري فالتأمين التجاري فيه ضرر فاحش وفيه مقامرة، وهو يعد من كبائر الذنوب. وأما شراء البضائع التي لم يعرف التي لم يعرف صاحبها، فأحيانا فيه حاجات في الجمرك، وأنا سأقرأ إليكم نص الكلام. فأهلها يتغيبون عنها، يعني إيه؟ يعني واحد جاي من السعودية، وهذا حدث لبعض إخواننا هنا في المطرية، واحد جاي من السعودية ومعه أغراض كثيرة، هذه الأغراض الجمرك وقفه، قال نحن نبغى 10,000 جنيه جمرك، هو ما معه المبلغ هذا، فيحجزون هذه البضائع، وتمر الأيام ولا يأتي يأخذها، لا يردها إلى السعودية ولا يأتي يأخذها لعدم قدرته. فالحكومة تبيع هذه السلاح، فأنت كتاجر تأتي تشتري هذه السلاح، فهل يجوز لك شراءها مع علمك أن الحكومة ليست صاحبة هذه السلاح؟ فهنا يقول: إذا كان الواقع كما ذكر أنه لم يعرف أصحاب هذه البضائع لسبب ما، فعرضت في المزاد وصعب الاستدلال عليه، أي على صاحبها، يعني جاز الشراء منها والمسؤول عن إيصال ثمنها إلى صاحبها من تولى بيعها أو من أمر به، لأن في ترك الشراء ضررا على أصحابها وضياعا للمال. يعني أنت اشتري السلع، والذي باع السلعة وحجز السلعة وقام عليها مسؤول أن يرد ثمنها لصاحب السلعة. واضح يا إخوان؟ ها؟ أيوة. لا يجوز، لا تأمين على السفن ولا السيارات ولا البضائع، لا يجوز التأمين إلا إذا كنت مجبرا، فأنت تبرأ إلى الله من هذا. نعم. المساهمة في شركات التأمين والزراعة والبترول، طبعا كل هذا من الأمور التي لا تجوز شركات التأمين دي. وبالنسبة لبيع شهادات الميلاد من أجل المساهمة بها، فهذه أمور في دول الخليج ليست عندنا، ولكن يعني أقول لك عليها، يعني في حاجات تبقى للمواطنين سلع معينة وأشياء معينة، فبعضهم يكون مستغنى عنها، فيبيع شهادات ميلاد أولاده لمن يريد، يعني صورة من شهادات الميلاد، فيأتي بالشيء هذا على شهادة الميلاد، فهذا يعتبر غش وكذب، وبالتالي لا يجوز. أما رجل عنده بيت أو دكان وبيتعب المستأجر عشان من أجل أن يترك هذا البيت، فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون على شروطهم إلا شرط أحل حراما فحرم حلالا. وانت بينك وبين هذا الرجل عقد على 5 سنين، فلا ينبغي أن تضايقه ولا أن تتعبه، فإذا انتهت ال5 سنوات إن أردت أن تجدد له كان بها ونامت، وإن لم ترد انفض الأمر والحمد لله. وزكاة الأراضي والمحلات التجارية، إذا كانت الأرض زراعية لا زكاة فيها إلا عند حصاد الزرع، وإذا كانت الأرض قد أعددتها لبناء عليها دكاكين أو بيوتات لك أو لأولادك فلا زكاة فيها. وأما إذا كانت الأرض للتجارة ففيها زكاة التجارة والعروض، وتخرج الزكاة على سعر يومهم. يمكن الأرض أنت شاريها ب500,000 والسنة اللي بعديها صارت ب1,000,000، تخرج الزكاة على 1,000,000. افرض أن شاريها ب500,000 وصارت في السنة اللي بعديها 250,000، نقصت النصف، يبقى أنت في الحالة دي هتطلع 250,000 على حسب آخر سعر لها عند إخراج الزكاة. الله أعلم. وهذا هذا يعني معاك امبيالات وشيكات مثلا معاك امبيالات ب5000 جنيه فما حصلها فيبيع لمحامي الامبيالات ب5000 يبيعها ب4000 جنيه او 3000 جنيه هذا عين الربا ونفسه وذاته هو امر بين اي نعم واما ايداع الاموال في صندوق التوفير فهذا لا يجوز يعني صندوق التوفير يقولوا عليه في البسطة هذا اي نعم هذا لا يجوز واما تأجير المحلات لبيع اشرطة الفيديو والغناء فهذا لا شك انه تعاون على الاثم والعدوان تعاون على الاثم ونصر الرذيلة العياذ بالله والله تعالى قال تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان كذلك تأجير المحل للحلاق يحلق لحى المسلمين حرام وتأجير المحل بتاع الفيديو حرام تأجير المحل بتاع البقال الذي يبيع سجاير ومعسل لا يجوز انت تأجر المحل للبقالة وتشترط عليه ما يبيعش معسل ولا سجاير ولا ما حرم الله اي نعم فان نقض العهد سحب انفض الذي بينكم انفض الذي بينكم نقض العقد نقض مادة في العقد نقطة في العقد فحينئذ تخرجه من هذا الدكان او هذا البيت شراء وبيع العملات بالهاتف لا يجوز يعني تبيع لي مثلا 100 دولار ب573 جنيه يجوز يدا بيد اما ابعت لي الفلوس مثلا واحد يقوم بعت لك الفلوس وبعدين انت تبعت له الفلوس ثاني يوم او بعدها بساعتين او 3 ساعات هذا لا يجوز لان لابد ان يكون يدا بيد هاء بهاء هذا يشترط يا اخوان انا اشتري منك مثلا 100 ريال 150 جنيه اديك ال 150 جنيه تديني 100 ريال اشتري منك 100 دولار اديك 573 جنيه تديني ايه ال 100 دولار يعني الشرط ان يكون يدا بايه بيد افرض احنا شقيقين صديقين كل هذا لا باس به صديقين اخوين ايا كن لابد ان يكون يدا بيد طيب لا اي سؤال لا كنت لا مخلص هذا عرف المجلس طيب لو انا عاوز اشتري سيارة بالتقسيط ممكن ولا لا طيب اشتري ما يسمى بالصالون او الصفرة او النوم او الانتريه تقسيط ممكن ولا لا اشتري رز او غلة او ملح بالتقسيط ممكن ولا لا شكوك دين يعني طيب ممكن اشتري ثلاجة بوتاجاز غسالة موكيت بشكوك دين يعني ممكن اما اشتري ذهب شكوك ممكن ولا لا يمكن اشتري فضة شكوك ممكن اخذ من واحد 100 ريال وبعدين ابقى اديله فلوسها بعدين لا دولارات اديله فلوسها بعدين ما يصير هذا الكلام ما يجوز طيب شراء وبيع العملات بالهاتف بينا بفضل من الله تعالى يوجد بالبنوك الاسلامية بوجود البنوك الاسلامية لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية اذا وجدت البنوك الاسلامية يعني اذا كان على كل حال وجدت ام لم توجد لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية اي نعم لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية نعم ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم يعني انت تشغل جرجس عندك ولا محمد محمد شغل حنة وبطرس ولا احمد وابراهيم احمد وابراهيم طيب هل يجوز تشغل هذا الكافر عندك ام لا يجوز يجوز اي نعم ولكن الاولى بك ان تشغل المسلم لان الله تعالى قال ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم طيب يا اخوان هل يجوز لك ان تتزوج كتابية نعم نعم ولكن الاولى ايه عدم ذلك انت هتخرج من البيت وتصلي في المسجد وتخرج لشغلك وعندك اولاد الاولاد دول عند امهم وبعدين الولد يشوف امه وهي بتصلي الصلاة الباطلة صلاة اهل الكفر يتعلم منها ولا ما يتعلم ويراها وهي لابسة للصليب وقد تنشئه على شيء من هذا الكفر فيترعرع عليه والعياذ بالله اي نعم طيب ادي واحدة الثانية اذا واحدة نصرانية متجوز واحد نصراني فمن الله على النصرانية بالاسلام هل تبقى معه ام لا تبقى لا تبقى قم يا استاذ اي نعم قف هل تبقى معه ام لا تبقى لا تبقى قف يا استاذ قف يا استاذ اذا واحدة نصرانية قف هذه نصف وقفة اذا واحدة نصرانية بتجوز واحد نصراني واسلمت تبقى معه ولا ما تبقى لا تبقى احسنت تفضل شوفوا يا إخوان، أجاب طفلان بإجابة الحق. والعجيب العجيب أن أحد من يشار إليه بالبنان في ما يسمونه بالعلم يقول أن النصرانية إذا أسلمت تبقى تحت النصرانية. أنا والله أستغرب كيف يقول هذا الكلام، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الآية الكريمة في سورة الممتحنة صريحة وواضحة وجلية وبينة كالشمس في ضحاها، وأنا لا أدري كيف يقول الرجل هذا الكلام. ومن العجيب أنه يقول أن حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين كان يمزح، الرسول كان بيمزح. ويقول أن الكافر يقتل المسلم به إذا قتله، ليقتل المسلم بالكافر إذا قتل. يعني واحد مسلم لو قتل واحد كافر في الشرع لا يقتل المسلم بالكافر، هو يقول يقتل المسلم بالكافر إذا قتل المسلم الكافر قتل به. حاجات في منتهى الغرابة، في منتهى الغرابة، ورأس من رؤوس الفتوى. كيف عند كثير من الناس في العالم الإسلامي كيف يقول هذا؟ أنا والله ما أدري كيف يقول هذا، أنا والله ما أدري. نسأل الله النجاة والسلام. على كل حال، الموظف المسلم الذي لا يصلي، والله إذا كان لا يصلي فهو ليس مسلما، كما قال ذلك السادة الحنابلة، كما قال ذلك السادة الحنابلة. وإن كان جمهور أهل العلم يقول أنه مسلم عاص صاحب كبيرة تلبس بكفر دون كفر ما دام معترفا بفرضية الصلاة وتكاسل وتهاون في أدائها. لكن رجح شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين أنه لو اعترف بفرضيتها وتركها فهو كافر كفر أكبر يخرجه عن ملة الإسلام بأدلة كثيرة، من جملتها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومن جملتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب، دفع بعض الهدايا من أجل كسب المناقصة لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوان. أي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الناس اللي مسكين مناقصة يروح يوديله رشوة بيسموها هدية، أي نعم، حتى يكسبون المناقصة. هذا فعل الناس اللي يقولوا عليهم بيزنس مان، اللي هم رجال الأعمال، رجال الأعمال. طبعا بقى على قدر المناقصة، مثلا دي مناقصة بكام مثلا؟ 10 مليون جنيه، هم جايبين له هدية نص مليون. أي نعم، ويكسبون من وراءها مثلا 2 مليون أو كذا وكذا. مثلا المناقصة مثلا ب 20,000، يقوم جايب له هدية بإيه؟ ب 2000 أو ب 1000، يعني كله كده على قدر إيه؟ ما سيدخل فيه. وهذا قد انتشر في بلادنا، أي في مصر، انتشارا شديدا جدا، لدرجة ان الناس نسهم ان دي اسمها رشوة، وقالوا خلاص دي هدية، ده اكرامية، ده دخان، ده مجدعة، ده تفتيح مخ، الى غير ذلك من هذه الكلمات التي تردد على ألسنة كثير من الناس. ولعلني ذكرت لكم قبل ذلك ان هناك رجل في دائرة من الدوائر الوظيفية تعود ان يأخذ رشوة 9 جنيهات. ليه؟ تفهمش هو بيشتغل في باتة او ما تعرفش يعني الحكمة في الموضوع، يعني 9 جنيه 9-10 جنيه مش عارف. فالمهم في رجال راح الدائرة الوظيفية دي، يا سيد ناقص الورقة الفلانية، روح يجيب الورقة الفلانية، يقول له يا سيد ناقص ورقة، كل ما يجيب الورقة المطلوبة يطلع الورقة ايه تاني. فالرجل الفراس خده في جنبي يعني قال له فتح مخك، قال له فتح ازاي؟ ففهمه يفتح مخه ازاي، يعني كيف يعصي الله عز وجل. فالمهم خلاصة القول، والمعصية ستقع على من سيأخذ بها الحلدية، فالرجل قال له 9 جنيه، قال له عم خذ 10 جنيه. فقام الرجل مرجع له ايه؟ مرجع له جنيه. قال له خلاص خليها، قال له والله احنا عندنا عيال ولا نقبل حرامك. خدت بالك ده حاجه عجيبه جدا. هو نسى خلاص يا جماعه، والله نسى ان هذه رشوه، وانما استمرأ المعصيه، استمرأ الايه؟ المعصيه. يعني انا اقول لك على حاجه، انت دلوقتي لو خرجت لا قدر الله تتواجدت في شارع سان سيرفيو، هذا راجل قاعد يقبل امراه ويحتضنها، كل يستغرب ولا لا؟ طب لو هذا المنظر في موسكو او بانكوك، في بانكوك حد يستغرب؟ ما حدش يستغرب. طب لو واحد بقى مثلا واقف قاعد يحدق كده واقف مستغرب، ايش اللي هيصير؟ يجي شرطي ياخده، يجي شرطي وياخده، لانه بيمنع الحريات كذا في دول الكفار. فلكن لو ان هذا الامر نقل في بلادنا انت تستغرب في اوله، وبعد كده يصير. يعني لو هذا الامر حدث في شرم الشيخ على شواطئها مثلا، هل احد يقف؟ لا يقف احد، لان المعصية هذه وما كان على شاكلتها استمرئت، استمرأ الناس المعصية. اي نعم. فالان لو اتينا يعني بواحد من التابعين فيك هذا يقول بالنسبة للاتفاق مع العمال بشروط تخالف شروط الدولة، ينبغي طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، ينبغي طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، لأننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. واحد يا حسن مبارك، لو ربنا أصلحه مصلحة لنا جميعا ولا لا؟ ربنا أصلحه بعد، يعني بمعنى أن يوفقه لتحكيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا. فاللهم أصلح حسن مبارك، قول أمين، وسائر حكام المسلمين يا رب العالمين، لأن في ذلك الخير لنا جميعا. فضل الله يا رب. نعم. نصح أصحابه ومدير البنوك. أيوة، أنت لو قعدت مع راجل بيشتغل في البنك يعني ينبغي أن تنصحه، أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. نعم. فبارك الله فيك. هذا يقول الصلاة في المكتب مع بعض الموظفين، إذا كنت موظفا في دائرة من الدوائر والمسجد قريب منكم ينبغي أن تذهب إلى المسجد وتصلي في جماعة، فإذا لم يسمح لك مدير العمل بالخروج من العمل للصلاة وصليت في مكتبك فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نعم. رجل بارك الله فيك اشتغل عندك مثلا بليط، بلط لك بيتا، أو كهربائي أو بناء أو نقاش أو ما كان على شاكلة ذلك، وأنت لم تتفق معه قبل العمل فطلب منك مبلغا فاحشا، فتأتي بأهل الخبرة من هذا الفن والتخصص ويحكمون على هذا العمل كم يساوي، والذي يقوله أهل الذكر في هذا الفن يعطى له، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. وأهل الذكر في هذا الفن هم أهل كل تخصص في تخصصهم، وتتعلم أنك لا تقدم على شيء إلا إذا صار بينك وبين هذا الصنيعي أو الأجير عقد. فهذا البليط أجير، وهذا الكهربائي أجير، هل الطبيب أجير؟ نعم أجير، الطبيب أجير، هيعمل عملية جراحية أو هيكشف علي أجير، خطر زي أي نعم، وما شابه ذلك. فعلى كل حال قبل أن تقدم على العمل تقول أنا أريد كذا، كم تأخذ مني قبل هذا العمل، قل كذا، فتريح وتستريح، تريح وتستريح. أي نعم. خاصة لما يكون راكب سيارة يقول لك يا أستاذ ما فيش فرق، خدت بالك إزاي؟ توكل على الله ويجي يعمل لك فضيحة عند البيت، خدت بالك كيف؟ أي نعم. فالأولى أن أنت تتفق ويا بارك الله فيك. أي نعم. حكم أخذ مبلغ من المكفول لأجل كفالته، انت في الامارات او السعودية او الكويت، واحد يشغلك ويقول لك تعطيني في الشهر 500 ريال، هذا لا يجوز. اي نعم. انا اتعب واعرق، تعبي وعرقي يكون لي ولا يكون لغيري، تعبي وعرقي يكون لي ولا يكون لغيري، فهذا الفعل الذي يحدث من كثير من الناس فعل ليس يوافق الشريعة. نعم. فبارك الله فيك. أيوة الكفيل الذي أنت تعمل عنده في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات لا ليس من حقه أن يأخذ منك مبلغا في كل شهر أو كذا. أي نعم. وأما المشاركة بشركة مع ضمان الربح فهذا لا يجوز. يعني إذا شاركت أنت لابد أن يكون هناك غرم وغن. غرم وغن. لو كسبت هناخد ولو خسرت الخسارة على الجميع. فيمكن أن تكون أنت مشارك بالمضاربة. مضاربة يعني إيه؟ يعني مثلا أنت عاطل واحد مليون جنيه فبدح شركة بالمليون جنيه فآخر السنة صار المليون مليون ونص، فأنت اتفقت من المكسب بالنص، المليون بتاع الرك وده ياخد ربع مليون وده ربع مليون. طب افرض المليون آخر السنة صار 800 ألف، يبقى 200 ألف هو خسرهم صاحب المال والرجال خسر جهده. والرجال خسر ايه؟ جهد. هذه اسمها مشاركة بالمضاربة على سبيل المثال. طيب بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ونقرأ إن شاء الله تعالى. نقرأ إن شاء الله. الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين. وبعد، إن من أهم ما يحرص عليه المسلم الصادق أن يكون كسبه حلالا وماله حلالا، فهو يعلم أن الله سيسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويوقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فلذلك تجده أبعد ما يكون عن كل ما لا يرضي الله عز وجل ولو كان فيه الأرباح والأموال، وتجده حريصا على القيام بحق الله في ماله من زكاة وصدقة وصلة وبر، وحبا في نفع هؤلاء وغيرهم. فقد حرصنا على جمع مجموعة من الأسئلة حول موضوع التجارة والأعمال، نسأل الله أن ينفع بها الجميع. تواطؤ المشترين لإيقاف سعر السلعة عند سعر معين. سؤال: الحمد لله وبعد، قد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عبد الرحمن الدويش، ونصه: عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما ويحضر المشترون يحتالون بحيلة يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة بحيث يتوقف كل من له رغبة لأنه شريك والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك جائز شرعا أم لا، وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع؟ الجواب: أجابت اللجنة بما يلي: تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام، لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الناس بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا في معنى التسعير لغير ضرورة وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين، وتوليد الضغائن والأحقاد وأكل أموال الناس بالباطل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وبيع حاضر اللباد والتسعير لغير ضرورة وسوم الرجل على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه وما في معنى ذلك لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن. وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زكاة العقار المؤجر: إني عقار وله دخل غير سنوي يؤجر لمدة 9 أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنويا، وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة، فهل المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة؟ الجواب: العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه نصابا وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلا إذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده. الخضروات لا تجب فيها الزكاة. سؤال: هل تجب الزكاة في الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبصل ونحوه؟ الجواب: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر ويدخر منه، أما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله عنه: ليس عليك في الخضروات صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه. ولما روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس فيها عشر، هي من العضاء. زكاة السيارات المعدة للأجرة. سؤال: كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة؟ أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟ الجواب: ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها. سؤال: نصاب أوراق النقد. سؤال: أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة، منهم من يقول 100 ريال قياسا على 200 درهم، ومنهم من يقول 56 ريالا، ومنهم من يقول قيمة 200 درهم من الفضة بالريالات. وإذا حسبنا قيمة 200 درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها 800 ريال 800 ريال سعودي تقريبا، وإني محتار في هذا الأمر، أفتوني أثابكم الله. الجواب: نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة 100 درهم ويساوي 140 مثقالا، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية 56 ريالا أو ما يعادلها من العملة الورقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. حكم تأجير المباني على البنوك. سؤال: أملك مبنى وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل في الربا، فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لكون البنك المذكور يستخدمها مقرا للتعامل بالربا المحرم وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونا معه في عمل محرم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق. هل للربح حد؟ سؤال: هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعيرة؟ الجواب: الربح ليس له حد، لأنه من رزق الله عز وجل، فالله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان، فأحيانا يربح الإنسان 10 100 أو أكثر، يكون قد اشترى الشيء بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرا، كما أن الأمر يكون بالعكس، قد يشتري السلعة في الغلاء وترخص رخصا كبيرا، فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه. نعم، لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بهذه السلعة وتسويقها وربح على الناس كثيرا، فإنه لا يحل له ذلك، لأن هذا يشبه البيع على المضطر، لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجودا إلا عند شخص معين فإنهم بحاجة إلى الشراء منه، وسيشترون منه ولو زادت عليهم الأثمان. ومثل هذا يجوز التسعير عليه، وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحا مناسبا لا يضره نقصه، ويمنعوه من الربح الزائد الذي يضر غيره. ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين: واحد، قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم، وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ من ارتكب الخطأ العمد، وإذا كان خطأ فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمور، يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمور. فإذا احتكر الإنسان سلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها، فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري. أما إذا كان ارتفاع الأسعار، المسألة الثانية، أما إذا كان ارتفاع الأسعار ليس ناجما عن ظلم، بل هو من الله عز وجل، إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام، فإن هذا لا يحل التسعير فيه، لأن هذا ليس إزالة ظلم هذا الشخص الذي رفع السعر، فإن الأمور بيد الله عز وجل. ولهذا لما غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال إنه تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسعر لهم، لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم. وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين، إن كان سببه إزالة ظلم فلا بأس به، وإن كان ظلما هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير هنا يكون ظلما ولا يجوز. حكم من يشتري البضاعة ويبيعها وهي في مكانها. يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، ثم يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو إلى السوق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد. ولما ثبت عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق، للأحاديث المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى، والله الموفق. هل في إيجارات المساكن زكاة؟ سؤال: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالا كثيرا في حول كامل، هل عليه زكاة هذا المال ومتى تجب وما مقدار دفعها؟ الجواب: إذا حال الحول على أجرة الساكن أو الدكان أو غيرهما، إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين. والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. جميع شركات المساهمة إذا صار لهم رصيد بالبنك يدفع لهم البنك مصلحة 8%، وإذا احتاجوا لمشروع أخذوا من البنك دينا بمصلحة 10%، هل على المساهمين إثم وهل يعتبر مكسبهم حراما؟ الجواب: وضع شركة المساهمة أو غيره رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة نوع من الربا، فكان حراما ويأثم بذلك المباشر بعملية الربا ومن علم بذلك من المساهمين، والكسب من وراء ذلك حرام. حكم التأمين التجاري. سؤال: إذا فتح التاجر اعتمادا على شركة بالخارج مثلا في أرز أو سكر أو شاي، يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين ضد الغرق أو الحريق أو التلف، ويدفع نسبة 2% على قيمة المال، وإذا وصل المال وحصل فيه تلف طالب شركة التأمين ودفعوا له قيمة التلف، حتى لو غرقت الباخرة تدفع له شركة التأمين قيمة المال كله، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فذلك من التأمين التجاري المحرم، لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة، وكلاهما من كبائر الذنوب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم شراء البضائع التي لم يعرف صاحبها. سؤال: شخص يقول: هناك بضائع تدخل المزادات العلنية بحكم أنه لم يستدل على صاحبها، كأن تكون نزلت في ميناء غير المقرر شحنها إليه، أو وصلت غير مستكملة البيانات، كذلك قد تكون عند نزولها للميناء خزنت في مخزن غير المخزن المقرر تخزينها فيه، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل من الصعب الاستدلال على صاحبها، فهل شراء هذه البضائع حلال أم حرام؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أنه لم يعرف أصحاب هذه البضائع لسبب ما، فعرضت في المزاد وصعب الاستدلال عليه جاز الشراء منها، والمسؤول عن إيصال ثمنها إلى صاحبها من تولى بيعها أو من أمر به، لأن في ترك الشراء ضررا على أصحابها وضياعا للمال. المساهمة في شركات التأمين والزراعة والبترول. سؤال: رجل أعمال يقول بأن عندهم شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري، لأن عقود التأمين مشتملة على الضرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الضرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية. بيع شهادات الميلاد من أجل المساهمة بها. سؤال: بالنسبة للشركات المذكورة، إذا أراد شخص أن يساهم ببيع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد عائلته بالإضافة إلى شهادة الجنسية بمبالغ كبيرة، فهل هذا حلال أم لا؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع شهادات الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في مثل هذه الشركات بأسماء أصحابها، بناء على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده. وكذلك شهادة الجنسية، فإن منح الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكر أن يتقيد بأنظمة الدولة بالنسبة لشهادات الميلاد وبالنسبة للجنسية إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والخروج من أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن هذا كذب والكذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين، لأن كل واحد منهما أخذ المال بربح محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضايقة المستأجر. سؤال: بعض ملاك العقارات يخترق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء، ونحو ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار أم لا؟ الجواب: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقد عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها العقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم له المنزل ولا يضاره بالبقاء فيه، فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. زكاة الأراضي والمحلات التجارية. فيفهم من هذا الجواب مسألة وقع فيها كثير منا معاشر المسلمين من المصريين. ما هذه المسألة؟ النظام القديم. ما هو النظام القديم؟ أن يستأجر أحد الناس شقة، فإذا مات هذا الرجل أولاده يرثون هذه الشقة من بعده، لدرجة أنه يوجد شقق في المطرية والمنصورة والقاهرة والاسكندرية وغيرها، يعني تلقى 4 غرف أو 3 غرف متأجرة بكام؟ بثلاثة جنيه بقى لهم 40 سنة فيه. نعم، وهذا من ناحية شرعية لا يجوز، فلا بد من تحديد مدة العقد، وليكن 5 سنوات أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. هذه واحدة. كذلك كان أيضا من الأخطاء يستأجرون الأراضي الزراعية عندنا في الفلاحين، فواحد مستأجر 5 فدادين، نعم، إذا مات أولاده يرثون هذه الفدادين عنه إيجارا يعني، لدرجة أن صاحب الأرض كان إذا أراد أن يبيع الأرض المستأجر يقول له أنت نص من نص، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس. وهذا الكلام كان من بركات الثورة، نسأل الله العفو والعافية، والنظام الاشتراكي الذي فشى وانتشر نسأل الله العفو والعافية من ذلك. على كل حال، من أراد يا إخوان أن يؤجر دكانا أو شقة أو بيتا أو أرضا، فلا بد أن يكون هناك عقد مبرم بين صاحب الشيء والمستأجر للشيء، على أن يكون محددا فيه المدة. فتجد مثلا رجل يعني في القاهرة عنده عمارة 4 طوابق بثمان شقق، يعني عشان ياخد الإيجار يجيله جلطة، يجيله جلطة كيف؟ يعني هو السيارة اللي ركب فيها وعليها تاكس ديا هيدفع الإيجار يمكن نصف الأجرة بتاع السيارة بتاع التاكسي، يعني 8 شقق 8 في 3 ب 24 جنيه، يمكن هو يركب سيارة ب 10 جنيه يبقى قد إيه؟ فرق نصف العمارة. طبعا هذا الكلام يعني فيه ظلم بين، فأحببت أن ألفت نظرك إلى ذلك. وأما النظام الجديد عندنا الآن في مصر يوافق الشرع، يوافق الشرع في إيه؟ في تحديد المدة. والمستعان. زكاة الأراضي والمحلات التجارية. سؤال: لي أخ يملك أموالا كثيرة وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي وكلها تثمر، ونصحته بأن يخرج زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول بدون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في العمارة. ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل؟ وما العقار الذي تجب الزكاة فيه في أصله ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول، وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟ الجواب: المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمائر تؤجر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليها الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا، وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول إذا كانت سائبة غالب الحول. وبالله التوفيق. سائبة ولا سائمة؟ سائمة، سائمة أي ترعى بدون يعني مقابل كده. بعض الإخوة مثلا يقول إيه إيجار الشقة وعرفناها، إيجار الدكان وعرفناها، طب الارض مثلا الارض كيف تستأجر الا ان تكون زراعية؟ مثلا انا اضع فيها سيارات، موقف سيارات، او يضع فيها ما يسمى بالخردة، يكون ارض فدان ويضع فيها خردة يكون في الشهر قد كده. دي احببت ان انقل لك الصورة لتكون متصورا للسؤال والجواب. نعم. بيع الكمبيالة على البنك بفائدة. سؤال: اشترى رجل بضاعة من بائع واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى كمبيالة يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من البائع، فهل هذا حلال أم حرام؟ الجواب: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة فحرام لأنه ربا. الآن يا إخوان مثلا في واحد اشترى من واحد شيء سلعة فيعطيله شيك على بياض، اولا هذا حرام، يعطيله شيك على بياض ده حرام، يعني واحد واخد من واحد مثلا ثلاجة او غسالة، الثلاجة دي ب2000 جنيه يوم يعطيله شيك على بياض، اما يسدد 2000 جنيه يعطيله الشيك، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الرجل قد تضعف نفسه ويضعف إيمانه ويكتب بدل 2000 جنيه 20,000 جنيه، بيصير ولا ما بيصير؟ بيصير هذا. ثم أن هذا الرجل لو كان أمينا مثلا فقد يموت، فإذا مات أولاده يكتبون هذا المبلغ الكبير، وهذا نسمع عنه كثيرا جدا يا إخوان. فهذا لا ينبغي. ثلاجه ب2000 ب2000 بجنازه ب3000، اما على شيء عربي لا. ثم ما الذي يحدث حينما لا يدفع المديون هذا؟ صاحب المال لأن بايع هذا الشيك لمحامي او لرجل من الذين يتعاملون بالربا، وهو يضع فيه اي مبلغ يريده، يعني يكون يشتري منه الشيك مثلا هو عليه 2000 جنيه، يشتري منه الشيك ب4000 5000. وهذا واقع قائم. لماذا اقول لكم هذا الكلام؟ حتى يتأكد من يعرف أن هذا حرام، وحتى الذي لا يعرف يعرف وينصر ذلك بين الناس. فأرجو أن تتكلموا بين الناس في هذه الأمور، لأن هذا واقع قائم بين الناس، نسأل الله العافية. يبقى خلص المسألة إيه؟ واحد، إن بيع أي سلعة مما أحل الله بشيك على بياض حرام ولا يجوز. 2، لأن ذلك يفتح باب مفسدة عظيم جدا. هذا الباب المفسدة إما أن يكتب أكثر مما هو مطلوب، وإما أن يموت فيكتب ورثته وأولاده من بعده هذا، وهذا محرم ولا يجوز. نعم. حكم إيداع الأموال في صندوق التوفير. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يودع أمواله في صندوق التوفير؟ وهل يجوز لأحد التجار أن يقترض مالا بفائدة من البنك؟ وكيف تكون وضعيته إذا كان ينتظر المال لأداء ما عليه من الديون؟ الجواب: أولا، لا يجوز وضع أمواله في البنك أو في صندوق التوفير أو عند تاجر أو نحو ذلك بفائدة معينة أو نسبة معلومة من رأس ماله ك7 أو 9% من رأس المال، لأنه ربا، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يجوز أيضا إيداعه فيما ذكر أو نحوه بلا فائدة عند من يتعامل بالربا، لما في ذلك من التعاون معه على المحرم، إلا إذا اضطر إلى إيداعه لخوف سرقته أو غصبه مثلا، فيجوز بلا فائدة. ثانيا، يحرم اقتراض مبلغ من النقود ونحوها من الأموال الربوية كالبر والتمر ونحوهما من الأطعمة على أن يدفع مقابل ذلك فائدة، سواء كان الاقتراض من بنك أو تاجر أو حكومة. لا يجوز تأجير المحلات لبيع صورة الفيديو أو الغناء. سؤال: ما حكم تأجير المحلات والدكاكين على أولا محلات بيع أشرطة الغناء وأفلام الفيديو، ثانيا الحلاقين، ثالثا البنوك، رابعا محلات التصوير؟ الجواب: قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات لهذه الأشياء المذكورة، وهي محلات الحلاقة التي تشمل حلق اللحية، ولمحلات أشرطة الفيديو والأغاني المحرمة، وللبنوك، كل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز تأجيرها لمثل هؤلاء. وكذلك التصوير، إلا شخصا يستلزم بأن لا يصور إلا ما كان مباحا، إلا شخصا سيلتزم بأنه لا يصور إلا ما كان مباحا، بمعنى أنه يصور شيئا لا روح فيه، فإذا كان فيه روح كإنسان أو حيوان فيكون محرم. لكن نفترض أننا نعيش في دولة إسلامية وولي أمر المسلمين قال أنت تبقى تصور، تصور حاجات اللي هي البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر وأوراق المدارس والجامعات، دي ضرورات ولا غير ضرورات؟ ضرورات. والضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. فولي أمر المسلمين في المطرية اللي هو عامل الوالي يعين واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل على حسب الحاجة، أما تتفتح كده مشاع هذا لا يجوز. لا يجوز ليه؟ يعني طبعا كما تعلمون يذهب العروسين يتصورون، هم المرأة عارية أو غير عارية، لو أن رجلا تصور للذكر الخالدة فأنتم تعلمون أن هذا محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. نعم. شراء وبيع العملات بالهاتف. سؤال: هل يجوز شراء وبيع العملات عن طريق الهاتف مع البنك، خاصة إذا كان لدي حساب في البنك، فسيأخذ البنك مثلا 1000 ريال من حسابي لديهم ويودعون فيه ما يقابلها من الدولارات؟ الجواب لا بأس إذا وكله فقال أنت وكيل أن تشتري لي من نفسك دولارات وتقسمها من الدراهم التي عندك، لكن بشرط أن يكون عنده دولارات حقيقية يضعها في حسابك، أما مجرد أن يقيد لك دولارات فهذا ليس بقبض فلا يجوز. سؤال: هل يجوز شراء وبيع العملات عن طريق الهاتف مع البنك، خاصة إذا كان لدي حساب في البنك فسيأخذ البنك مثلا 1000 ريال من حسابي لديهم ويودعون فيه ما يقابلها من الدولارات؟ الجواب: لا بأس إذا وكله فقال أنت وكيل أن تشتري لي من نفسك دولارات وتقسمها من الدراهم التي عندك، لكن بشرط أن يكون عنده دولارات حقيقية يضعها في حسابك، أما مجرد أن يقيد لك دولارات فهذا ليس بقبض فلا يجوز. لعلكم ترسلتوا يا إخوان، يعني مثلا أنت لك في البنك 10,000 ريال سعودي ها، أو 10,000 جنيه مصري، فأنت اتصلت بالبنك وقلت له أنا وكلتك أن تشتري لي 200 دولار منك، فقبل أن تقول له أنا وكلتك تقول السلام عليكم، لك عليكم السلام، هل يوجد عندكم دولارات؟ يقول لك نعم. قل له بكم الدولار اليوم؟ يقول لك بكذا. تقول طب أنا وكلتك أن تشتري لي 200 دولار من حسابي الذي عندك، فيبقى أنت الوقت اطمئنت أن في دولارات وعرفت سعر الدولار، حينئذ تكون قد وكلت. أما أنا وإنت إذا حبينا نشتري من بعض أنا سلم وكنت تسلم. بوجود البنوك الإسلامية لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية. سؤال: في حالة وجود شركات أو بنوك تزعم أنها إسلامية، فهل يأثم من يتعامل مع البنوك الأخرى بدون أخذ فوائد؟ الجواب: إذا وجدت البنوك الإسلامية وصار الأمر حقيقة فإنه لا يجوز أن نودع أو نعطي البنوك الأخرى دراهم نجعلها عندها، لأن هذا من باب إعانتهم على الربا حتى ولو كان دون أخذ فوائد، لأن المال الذي يأخذونه يتصرفون فيه وينمون به مالهم ورباهم. لكن إذا كان هناك ضرورة ولم تجد بنوك إسلامية خالية من هذا فلا بأس بأن تعطيهم، لأن أعمال البنوك ليست ربا محضا 100%، ولكن فيها ربا وفيها غير الربا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. سؤال: ما حكم توظيف العمال غير المسلمين من أجل أنهم أتقن للعمل وأصلح للمؤسسة؟ الجواب: قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالعمالة المسلمة مهما كانت خير من العمالة غير المسلمة. الموظف المسلم الذي لا يصلي. السؤال: إذا كان لدي موظف مسلم ولكنه لا يصلي، هل أسعى لإخراجه من العمل؟ الجواب: الواجب عليك أن تنصحه أولا لعل أن الله يهديه، فإن لم يفد ذلك تلغي عقده، لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد. تلغي عقده لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد. دفع بعض الهدايا من أجل كسب المناقصة. سؤال: هل يجوز دفع بعض الهدايا أو الأموال من أجل الحصول على مناقصة أو مشروع؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل، لأن أي الإهداء عند المناقصات والمشاريع لا من المعطي ولا من الآخذ، لأن هذا يؤدي إلى الغش وإلى تقديم المهدي إلى غيره، مع أن المهدي على غيره مع أن غيره أحق بالمشروع. لا يجوز الاتفاق مع العمال بشروط تخالف شروط الدولة. سؤال: إذا أحضرت عمالا للعمل واتفقت معهم على شروط تخالف شروط الدولة مثل عدد ساعات العمل أو أوقات الراحة، فهل هذا جائز؟ الجواب: من المعلوم أن الإنسان إذا كان له ولي الأمر فإن الواجب عليه أن يطيع ولي الأمر في غير المعصية، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يجوز للإنسان أن يحضر عمالا يتفق معهم على خلاف نظام ولي أمره، لأن هذا معصية لله. نصح أصحاب ومدير البنوك. سؤال: هل يجوز دعوة أصحاب ومديري البنوك إلى المنزل لتناول طعام العشاء معهم؟ وهل يجب علي نصحهم بترك أعمالهم؟ وهل يجب علي نصحهم بترك أعمالهم؟ بترك عملهم؟ الجواب نعم، يجب عليك أن تنصحهم بترك العمل لأن عملهم هذا محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. أما دعوتهم إلى المنزل فإذا كان في دعوتهم إلى المنزل تأليف لهم وتطيب لقبولهم للنصح فلا بأس. الصلاة في المكتب مع بعض الموظفين. سؤال: أحيانا أحتاج إلى الصلاة في المكتب مع بعض الموظفين، فهل هذا العمل يجوز؟ الجواب: إذا كان حولكم مسجد، إذا كان حولكم مسجد فإنه لا يجوز. أما إذا كان المسجد بعيدا بحيث لا تسمعون النداء لولا مكبر الصوت فلا حرج. بعد أداء العمل، بعد أداء العمل طلب مبلغا فاحشا. السؤال: اتفقت مع أحد الأشخاص على أن يؤدي لي عملا من الأعمال، ثم بعد ذلك طلب مني مبلغا فاحشا فأعطيته المبلغ الذي يأخذه عادة من قام بهذا العمل، فهل علي في ذلك شيء؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل لك ولغيرك فله أجرة المثل، فله أجر المثل وليس له أكثر من ذلك. أما إذا كان لم يعد نفسه للعمل فالذي ينبغي أن تتصالح معه، وينبغي أن يكون هذا درس لك بالنسبة للمعاملة مع الناس، وألا تتعامل مع أحد إلا بعد معرفة ما تتفقان عليه. حكم أخذ مبلغ من المكفول لأجل كفالته. يعني أنا راجل نقاش، أجي اشتغلت عندك دهنت لك البيت، وبعدين أنت المفروض حقك، أنا راجل نقاش اشتغلت عندك وبعدين أنا حقي 300 جنيه، أنت قلت أنا أبغى 700 جنيه، إيش أسوي؟ أجي أحضر ناس نقاشين يخشون الله عز وجل، قل هذا العمل أمامكم كم يساوي؟ يقولون يساوي كذا، الذي يحكمون به أنا أدفعه، ثم أستفيد من هذا الموقف. ما الذي أستفيده؟ ألا أقدم على فعل شيء، يعني ما تبي أجير إلا أتفق معه على الشيء قبل أن ينفذه. نعم. حكم أخذ مبلغ من المكفول لأجل كفالته. سؤال: أنا أعمل مع أحد رجال الأعمال وقد فرض علي إما أن أدفع له شهريا من معاشي مبلغ معين لأنه أحضرني بعقد عمل من بلدي، وإما أن أدفع له قيمة العقد كاملا ما يعادل 8000 ريال وأكون حرا في العمل في أي موقع أختاره، وأنا لا أملك هذا المبلغ وسوف أفوض أمري إلى الله وأدفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني، وإلا فسيقوم بإرجاعي إلى بلدي مرة أخرى، فهل يحل له أخذ المال الذي هو من كسبي وعرق جبيني؟ الجواب: هذه المشكلة التي صارت لهذا العامل هي مشكلة موجودة في كثير من أمثاله، وذلك أن بعض من يجلبون العمال قد يكون على وجه مزور لدى الحكومة، ثم يفرضون على هؤلاء العمال شيئا مقدرا يأخذونه منهم كل شهر أو شيئا معينا مشاعا مما يعملونه ك20% أو ما شابه ذلك، وهذه العملية عملية محرمة لأنها مخالفة لما حصل الاتفاق عليه بين هذا الشخص الجالب وبين الحكومة. الحكومة وفقها الله لها نظام معين في هذا الأمر، نظام يجب على الجالب لهؤلاء العمال أن يتمشى عليه، ولا يقول مثلا إنه إذا كان الأمر جائز في الشرع فإنه يجوز لي أن أفعله، لأننا نقول أن الشرع أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كنت قد أدخلت هؤلاء العمال إلى المملكة على شرط بينك وبين الجهات المسؤولة، فإنه لا يجوز لك أن تخالف هذا الشرط لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، وكذلك الوفاء بالعهد. وعلى كل حال فإني أنصح أولئك الذين يجلبون العمال بأن يتقوا الله في هؤلاء العمال وفي نفوسهم، وأن لا يزوروا أو يلبسوا أو يخالفوا ما كان منظما من قبل الحكومة، لأنه يقصد به المصلحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المشاركة بشركة مع ضمان الربح. هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه، وحيث إنني ليس لدي أي خبرة في التجارة وأخشى على مالي من الضياع، ولكنه هو يجيد التجارة، حيث يعرض علي أن يجنبني الخسارة، بمعنى أنه يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا، وليس لي دخل لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة. ولو حدثت علما بأنه كأي مشروع تجاري خال من أي معاملات محرمة أو تجارة فيما لا يرضي الله، فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ثابتة شهريا حلال أم حرام؟ وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟ الجواب: هذا حرام، ولا يجوز لإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معينا، سواء كان ربح المال أو خسر، لأن هذا من الميسر، إذ أن المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه قليلا، وقد يربح شيئا قليلا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئا كثيرا، وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله. ومثل هذا ما جاء به في باب المزارعة في حديث رافع بن خديج قال: كان الناس يؤاجرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المذايانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئا معلوما معينا، إما أصواعا معلومة من الزرع، وإما جهة معينة من الأرض، وهذا محرم. فهذا الذي ذكرت مثله، لكن الطريقة السليمة أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة، كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما شابه ذلك مما تتفقان عليه، فيكون هو منه العمل ومنك أنت المال، والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه. وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم. هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد، حتى نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، فنتم المدد لله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك وتعالى.